اللهم صل على محمد وآل محمد لذكرك في أطراف الغفلة واستعملني لطاعتك في أيام المهلة وانهد لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله فأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. يقظة الإنسان ضرورة لاختيار المنهج السليم ومعرفة ما يدور حوله ومن الاستقامة وعدم التراجع والضياع. وتكريس الوقت للعمل أيضا هو ضمانة أخرى لتطور الفكر وسلامة المسير، حيث بالعمل يتعود الإنسان على عمل الخير ويتشرب الخير في كل أنحائه، فيكون عمل الخير جزء من لا ينفصل. لذلك الإنسان العاقل هو الذي يبقى في يقظة دائمة لا يغيب عقله، لا يقبل بتغيير عقله دائما وابدا، يفكر يتامل فيما يسمع فيما ينظر فيما حوله في التغيرات في الاحداث يتاملها ثم يضعها في ميزان القيم، فإذا قبلتها هذه التغيرات، إذا قبلت القيم تلك التغيرات قبلها، قبلت القيم تلك الأفكار المسموعة أو ما شابه قبلها، وإن رفضت القيم ضرب بها عرض الحياة من يمكن في أي زمن كان وفي أي مكان كان ومهما كان حضورك، فلا بد أن يكون في يقظة دائمة تفكير دائم، حضور للعقل دائم يفكر في الأفكار في النظريات وعلاقتها وقربها أو مضادتها للقيم. فالقيم حاضرة في ذهنه والمبادئ هي التي تحركه، واليقظة هي التي تنبه لكل عبث ولكل زلة أو مشاكل. ولكن حتى يحافظ على يقظته وتستمر اليقظة بحاجة إلى أن يمارس العمل، لا بد أن يكون في عمل بعود، يقرأ يتفكر يسمع يتأمل يقوم بعمل جسدي بعمل فكري بعمل اجتماعي، هذا العمل ينميه من عمل علم، ممارسته للعمل يفتح أمامه الآفاق في التجارب، علم مستحدث حينما يمارس دورا فيكتشفوا خطأ نظرية أو صحة نظرية من خلال عرض العمل على القيم أيضا، لا من خلال الواقع، لأن العمل الذي ينطلق من القيم سيفتح أمامه آفاق وسيعطيه علما جديدا، أما العمل الذي ينطلق من المصالح قد بسبب الواقع يكفر بالقيم، لأن هذا العمل لم ينطلق من قيم ومبادئ، إنما انطلق من الأهواء والشهوات، فبالتالي تحكم مساره الأهواء والشهوات، فطبيعة الحال يكفر بالقيم والمبادئ، بل يعيش القصد. لذلك بحاجة إلى بحاجة الإنسان بحاجة إلى أن يفرغ كل وقته وكل جهده للعمل الرسالي، للعمل في سبيل الله، في مرضاة الله، فيما يرضي الله، لا رضا عمامنا ولا رضا سلطان ولا رضا الآباء ولا رضا المجتمع ولا رضا الأصدقاء، ما يرضي الله. إن كان ما يرضي الله يرضي الأصدقاء بهذا نعم، إن كان ما يرضي الله يرضي السلطان، يرضي العمامة، يرضي العالم، يرضي الآباء، يا نعم. أما إذا كان ما يرضي الله يغضب الناس، لا يهمنا كلام رضا الله والله. لهذا العمل هذا المعيار، فهذا بحاجة الإنسان أن يفرط جهده للعمل، عنده مهلة هو ترى الزمن يتقلق، مو يمتد، يمتد بالنسبة إلى العمل، بالنسبة إلى المشاريع، بالنسبة إلى الأفكار، لكنه يتخلص بالنسبة إلى حياتك. عمرك يتدني، كلما كبر عمرك صغر سنك حقيقة، كلما كبر سنك قصر عمرك. انت مقصود لك مثلا 80 سنة، مهلة. الله سبحانه وتعالى سيمهلك 80 سنة، 80 عاما، او ذاك 60 عاما، او ذاك 40، او ذاك 20، كل له وقت معين يمهله الله فيه. انت اضطرب عمرك 40 سنة، الآن أصبحت 30 سنة، بقى 10 سنوات. امتدت العمر 32، باقي 8، 35، باقي 5، إذن يتناقص. كما يتناقص شهر رمضان إلى أن تفتح تغمض، شهر رمضان انتهى 30 يوما. كذلك بالنسبة إلى العمر قريب، يسأل الإمام علي سلام الله عليه، ما هو القريب وما هو الأقرب؟ يقول يوم القيامة قريب وأقرب من الموت. الموت أقرب من يوم القيامة، يوم القيامة قريب. إذن مهلة عندك أنت، الحساب قريب، عندك مهلة. فالدنيا مزرعة، مزرعة الآخرة. وفي الحديث الدنيا عمل ولا حساب، مقصود ولا حساب نهائي، والآخرة حساب ولا عمل. خلاص، إذا جيت الآخرة ما في، أعطاك مهلة، فهذه الدنيا أعطينا المهلة. كان يجي بعدين بعدين، بعد ما يصير عمري 25، بعد ما يصير عمري 30، بعد ما يصير عمري 40، فعلا تكليف مهلة. من يقول الله سبحانه وتعالى يبقيك إلى 60 و70 و80 وأكثر، ما معنى؟ فكل أيامك مهلة، يمهل، إن الله يمهل ولا يهمل، فمو مهمول، عندك مهلة، الدنيا هذه كلها مهلة، الزمن مهلة، كم مهلة؟ الله أعلم، يوم، سنة، 50 سنة، أكثر، أقل، ممكن نطلع مني. وملك الموت يحضر روح احدنا جميعا، هذا الشرط. هذا ما مكتوب اني انا الان حتمن الان واعلم ان انا عمري لا اموت في هذا الوقت. هذه هي مهلة، احنا خلنا نستفيد من هذه المهلة للعمل، واستعملني بطاعتك في ايام المهلة. فما هو العمل؟ العمل طاعة الله، ما يرضي الله، مطاعة له، مطاعة الشياطين، مطاعة المجتمع، مطاعة أحد. نعم إذا كانت طاعة أحد طاعة لله فأنا مطيعة طاعة لله، هم يطاع رسول قد طاعنا. إذا كان الوالد أو الوالدة أمرتني بشيء فيه طاعة لله أنا أستجيب وأطيعها وأطيعه طاعة لله. وكذلك لو أمرني العالم، لو أمرني السلطان، لو أمرني الوزير، لو أمرني الصديق، لو أمرني أي إنسان بما فيه طاعة لله أطيعه. ولكن حينما تكون فيه معصية أبدا، من هما كان الآمر؟ سلطان أو أب أو عالم أو ما شابه؟ فبالتالي لا نطيع إلا ما يؤمر به الله. ونحن لابد أن نكرس عملنا طاعة لله، يعني أنا أصلي لأن الله أمر بالصلاة، والدي يقول لي صلي أنا أصلي، لأن والدي لما صلي لأن والدي امتثالا لأمر لا يريد أن أصلي، وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة ما شاء الله. فبالتالي نعتمر بالقيام، صلي القرآن نتأبى دعاء سمع محاضرة مثل رحما نعين ضعيفا فقيرا مسكينا نعين الآخرين من يحتاج إلى إعانة نحسن التعامل مع الناس وما شرف هذا كله طاعة لله. ثاني قحمي بلي صرفنا غلط عمل سادة والتفت إذن قال غلط لا يرضى الله هذا العمل، وطيع هذا الإنسان لأنها طاعة لله. فإذا أنا أطلب من الله أن يكرس جهدي ووقتي طاعة لله، واستعملني بطاعتك عمل النبي إجابة أهواء وشهوات عبد بأمر الشيطان، لا بطاعتك العمل فيه طاعة لك. نقرأ في دارة طاعة في قليل فنكثر طاعة لله، كل وقت نخليكم طاعة لله، شنو المانع؟ أنا حتى في الدراسة أدرس وأتعلم حتى أكون إنسان متفوق وأثبت للآخرين أن المتدينين متفوقون وأن الدين يعطي التفوق، وحدد الناس إلى الدين جعل التفوق الناس يحب الدين، هذا قلت الله تعالى هدفي صار هذا قال الله. أنا إذن هدفي من هذا العلم وظيفة، هدفي من هذا العلم أن أكون نموذج إيجابي أمثل الشخصية الرسالية الشخصية المؤمنة المتفوقة صاحبة الأخلاق الرفيعة وما شابه. هذا قاعة الله. أنا أروح أعمل حتى أصب على عيالي لقمة عيش حلال حتى لا يرتكبون الحرام، هذا قاعة لله، هذا قاعة لله، هذا عمل لله مو للفخفخة ولا لشيء آخر، للدراسة حتى أتبعها أتعالي شيء شو كوني بعد أن أتأخذ 50,000 أو ما شابه لا مو هذا. فبإمكان كل عمل ما دام ما محرم أجعل طاعة لله، أجعل كيف يكون طاعة لله؟ بأن أكون نموذج رسالي إيماني يطور الحياة يعمر الحياة. تعملني بطاعتك في أيام المهلة كلها أيام، بعد في القبر ما في نجاة، في يوم القيامة ما في نجاة للعمل، فلا بد أن نبادر في هذه المهلة الأيام المعدودة. كل الدنيا الدنيا كلها قليلة، فما بالك بعمر الإنسان؟ هل بل أقل من الخير؟ سأل الله أن ينبهنا ويجعلنا من المتركزين ويوفقنا للعمل بطاعته في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت، وأن يوفقنا في هذه المهلة لمرضاته، ونسأل الله أن يجعلنا ممن